أحسن الله عليكم يا شيخنا. هنا في ملتقى أهل الحديث يقول أن الصاع يساوي 2000 جرام يعني 2 كيلو 176 جرام، وإذا ضربنا 60 صاع في هذا القدر يتضح لنا أنه 653 كيلو قيم أو وزن 60 صاعا. لا لا ما النصاب ما هو 60 صاع، 300 صاع النصاب. 300 صاع، 300 صاع، أيوة عفوا 300 صاع في 200 اللي هو 2 كيلو و176 جرام يعطيك الناتج 653 كيلو. هذا في ملتقى هذا التقدير الذي ذكرته لكم، هذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول في مجالس رمضان يقول قدرناه بالكيلو فبلغ 612 كيلو، وهذه المسألة تظهر تقريبية 612 كيلو، ويحتاج إلى أن نراجعه أكثر إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا ذاهب إلى مكة غدا إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أصلي مع رفقتي العصر والظهر هنا في المدينة جمع تقديم قصر جمع تقديم؟ نعم إذا كنت أنت مسافر، أما إذا كنت من المدينة لا، حتى تغادر العامر عامر القرية. أما إن كنت من المعتمرين الوافدين فنعم يجوز لك أن تجمع تقدم العصر مع الظهر ثم ترحل. نعم هذا يشترط أن يكون أقام في المدينة أكثر من 4 أيام يا شيخنا؟ لا هو نعم يشترط، إذا كان أقام نوى الإقامة في المدينة أكثر من 4 أيام صار مستوطن، ففي هذه الحال لا يجمع حتى يخلف عامر المدينة. هذه إذا نوى الإقامة وأجمع الإقامة في المدينة أكثر من 4 أيام. أما إذا كان متردد ما أجمع يعني ما عزم أنه يبقى في المدينة أكثر من 4 أيام ولا أجمع ذلك، فهو يعني حكم المسافر. نعم وكذلك يا شيخنا بالنسبة عند وصوله إلى مكة، هل أيضا إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام فعندها يتم الصلاة؟ لأنه يقول إذا وصلت إلى مكة هل أجمع بين المغرب والعشاء؟ هذا الأحوط إذا نويت أيضا الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فإنك تتم الأحوط، لأن جمهور العلماء منهم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه إذا أقام أكثر من 4 أيام وأجمع الإقامة أجمع يعني عزم النية على أنه يقيم أكثر من 4 أيام قالوا الأحوط له الإتمام، ونص شيخ الإسلام بن تيمية على هذا قال الأحوط له الإتمام. والمسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن الاحتياط في العبادة أمر مطلوب. نعم وإذا معناه ذلك أنه لا خلاف أنه إذا كان على متن السفر فإنه له أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم حتى لو يعني لو بقي فترة طويلة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل خرج مني شيء لا أعرف هل هو مني أو مذي، فغسلت ذكري وتوضأت وغسلت الملابس وتوضأت وصليت عدة صلوات، فهل هذا مني أو مذي؟ يعني ما هو الضابط؟ الله أعلم الله أعلم. لا يعني نقول له الضابط في مسألة خروج المني. المني يخرج دفقا بلذة. نعم المني يخرج دفقا بلذة، والمذي رقيق ماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير أو الملاعبة، يخرج عند التفكير أو الملاعبة، فرق بين هذا وهذا. أن المني أغلظ غليظ أغلظ من المني، من المني أغلظ من المذي، ويخرج دفقا بلذة، له مواصفات خاصة. فعلى كل حال ما دمت أنت غسلت وأخذت بالأحوط هذا أمر إن شاء الله طيب. نعم يقول في السؤال الثاني يا شيخنا المني يخرج على الإنسان يقظا وهو يقظا، هل يخرج المني والإنسان يقظ؟ نعم إذا كان يفكر إذا كان يفكر وأمعن التفكير قد يخرج المني والإنسان في اليقظة، لكن إذا كان يخرج بدون تفكير فهذا يعني يعد مرض، يعتبر مرض، فيعني يبحث عن العلاج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أعطيت تاجرا مبلغا من المال فحدد لي ربحا ثابتا كل شهر، فهل هذا يصح أم أنه ربا؟ لا المضاربة الصحيحة المشروعة ليس فيها تحديد للربح، الربح يعني خاضع للسوق والزمن والظروف التي تحصل، لا يحدد الربح في، نعم النسبة تحدد لا بأس، لكن يعني العدد لا يحدد في الربح في المضاربة الشرعية، لأنه إذا حدد صار ربا، فالربا المضاربة الشرعية تخضع للظروف وتخضع أيضا للسوق وما يتعلق بذلك. نعم قلتم يا شيخنا أنه يحدد الربح، تقصد القيمة المتفق عليها سواء النصف والنصف في المضاربة، نعم أو الثلث والثلثين، النسبة، نعم النسبة، النسبة نعم النسبة بين الشريكين، نعم تحدد، لا بد من تحديدها، يعني لك النصف ولي النصف، نعم لك الربع ولي ثلاثة أرباع، لك الثلث ولي ثلثان، هكذا. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة الإسلامية، واشترطوا على الطالب من أجل أن تأتي زوجته أن يقدم 12,000 ريال توضع ويأخذها الطالب بعد تخرجه، ففي هذا المال نسأل هل يوجب أو يجب الزكاة في هذا المال؟ نعم إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، لكن أنت الآن 12,000 يبلغ نصاب بالنسبة للفضة، أما بالنسبة للذهب الظاهر أنه ما يبلغ نصاب، لأن النصاب في الذهب 11 جنيه و3 أسباع جنيه، والجنيه يعني ينظر في الأسواق عند أصحاب المجوهرات كم يساوي الجنيه الذهبي، فعلى كل حال تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، لأنه مال مملوك، نعم، ومدخر. ألا تأكله الزكاة هكذا يا شيخنا؟ ومثل مال اليتيم والمجنون، مثل مال اليتيم والمجنون، لأن هذا مال مدخر ومعدل النمى، لكن كون يقصر ما ينمى هذا يعني مجال آخر. ثم بعد ذلك المال الذي يؤخذ من 12,000 كم؟ الألف فيها يعني ريالين ونصف أو 2.5، لا 25 ريال يا شيخنا. نعم المية فيها 2.5 والألف فيها 25 ريال، كم يساوي؟ يعني حوالي 300. الله المستعان، على كل حال فيها الزكاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم زيادة لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ السيد بالنسبة للتشهد ما أعلم أنه ورد في أحاديث التشهد التي وردت، لكن العلماء اختلفوا هل يقال سيدنا، هل يقال سيدنا رسول الله أو سأل اللهم صل على سيدنا، اختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فبعض أهل العلم قال يجوز أنه سيده عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر: إنما السيد الله، لا تسيدوني فإنما السيد الله. الذين قالوا بالمنع استدلوا بهذا الحديث، فعلى كل حال بعض أهل العلم توسط فقال نعم يسود النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكثر من ذلك، يعني أحيان وأحيان، يعني جمعا بين الحديثين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد ولد آدم ولا فخر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تقبل الصدقة من الكافر؟ لا، الكافر ما يقبل منه عمل، ما يقبل منه عمل تعبدي، الصدقة عبادة والعبادة لا تقبل من الكافر، لكن قال بعض أهل العلم يمكن أن يصرف عن الكافر بالعمل الصالح، يصرف عنه مشكلة من مشاكل الدنيا أو مصيبة من مصائب الدنيا، لكنها لا تنفعه في الآخرة الصدقة ولا غيرها من الأعمال التعبدية. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يقول أنا مؤمن؟ هل هذا القول من التواضع أم الأفضل أن يقول أنا مسلم أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ على كل حال الإنسان الإيمان يعلمه الله عز وجل، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فتزكية إذا قال أنا مؤمن هذه تزكية للنفس، لكن الذي ما فيه إشكال يقول أنا مسلم وهو مسلم إن شاء الله، لكن والإيمان أخص من الإسلام، الإسلام عام، لكن يقول أنا مؤمن هذه فيها إشكال. لكن أيضا إذا أراد أن يعني يقول أنا مؤمن يعلق بالمشيئة، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا شاء الله أنا مؤمن ولا أدري لا أعلم. لا، والأول أحسن، أنا مسلم أحسن، لكون مثلا مؤمن بينه وبين الله هذا يعني خير يعني زائد ونعمة عظيمة إذا كان مؤمن، لكن لا يزكي نفسه، لأن الإيمان أمر دقيق وصفة خاصة، والله مع المؤمنين ويحب المؤمنين، يتسمى بالإسلام أو ينتسب للإسلام ولا يطلق على نفسه الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى السائمة؟ السائمة بيناها، نكررها مرة أخرى، هي التي تأكل من الكلى المباح، يعني الذي نبت بفعل الله. الكلى يعني النبات العشب الذي المباح الذي نبت بفعل الله، تأكل منه أكثر الحول أو أكثر الحول، الحول أو أكثر الحول، هذه السائمة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. تعودنا منكم سماع عندما تسألون عن سؤال فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، أنتم تسألون وتقولون هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قلتم يأتي في بعض الأحيان ولا يأتي به في بعض الأحيان، أليس من الأحوط أن نتقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعدم التسييد؟ لا، لأنه نعم في التشهد، ما أعلم، قد يكون ورد في روايات أخرى ما اطلعنا عليها، لكن ما أعلم أن التسييد ورد في الأحاديث التي وردت في كيفية التشهد. لكن الكلام هذا صفة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث وردت بذلك الأخرى، والعلماء اختلفوا في هذا الأمر، العلماء الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، هل يسود عليه الصلاة والسلام أو لا يسود. وتسيده عليه الصلاة والسلام في التشهد لا يعني ليس فيه محظور، لأنه من باب الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الاقتصار أيضا على ما ورد، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، الاقتصار على ما ورد أحسن. أي نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا علي دين مستمر. نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.